خي عفو مولا نتوني تور هنالت اما سوري كيسي ران عيمنا كربو نيت ايا نويو تغارا سي سوت تغيس افني وتنتي زران وتنتي محساد جوافاتني انتا كورة عمل تارس تجلت جماعت اوانا نتوفي تورا سكوتي بليسني انتي السنة تيسوني Tu claro.